السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو درسنا الأول من مدارسة كتاب شرح منظومة لغة المحدث للشيخ طارق عوض الله حفظه الله. قبل أن ندخل في الدرس، أحب أن أبين مجموعة أمور. أولها أن نتحدث عن قيمة علوم الحديث في بناء طالب العلم. ثانيا أن نتحدث عن فروع علوم الحديث، وعن كتاب لغة المحدث، وعن مميزات كتاب لغة المحدث، وعن طريقة مدارستنا لهذا الكتاب. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الحديث عن أثر علوم الحديث في تكوين طالب العلم. حتى نفهم هذه الفكرة، يمكن أن نبدأ بما بينه الإمام الشافعي رحمه الله من كتابه أو في حديثه عن المعرفة أو عن الاهتداء، كما ذكر في مقدمته كتاب الرسالة. بين الإمام الشافعي رحمه الله أن الاهتداء إنما يكون بالوحي، ثم بين أن فقه الوحي لا يتحقق إلا بأمرين رئيسين لا يغني أحدهما عن الآخر. الأمر الأول هو العلم باللسان الذي نزل به الوحي، وهو لسان العرب. ثانيا العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تبارك وتعالى بمنزلة المبين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين، بلغ الوحي وبين هذا الوحي، بينه بقوله وفعله وإقراره وصفته وخلقه صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مدخلا لفقه الوحي أو فقه كتاب الله تبارك وتعالى. حينما نتحدث عن المعرفة، فالمعرفة هي النتائج أو المعلومات التي يصل إليها الإنسان في حياته. المعرفة الشرعية هي المعرفة بدين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين هو العلم بالوحي، العلم بالشريعة، العلم بالحلال والحرام. حتى يصل الإنسان أو طالب العلم إلى هذه المعرفة، يمكن أن يصل إليها من طريقين. الطريق الأول عن طريق الاجتهاد والاستدلال والنظر، أن يكون عنده أدوات النظر فينظر في مسألة معينة فيبحثها ثم يصل إلى نتيجة. أما الطريق الثاني فهو السؤال، ألا يكون مؤهلا للبحث والنظر فإنه يسأل، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الباحث أو طالب العلم الذي يريد أن يكون مجتهدا، عنده لابد أن يكون عنده أدوات، كما ذكرت لكم قبل ذلك، اللي هي ممكن أن نسميها اللياقة البحثية، يعني كيف يكون لائقا أو معدا للبحث. هذه المكونات أو المهارات التي يحتاجها، هذه المهارات تتكامل حتى يبنى بها صرح طالب العلم. من هذه المهارات مهارة الجمع، ومهارة حسن تصور المسألة، ومهارة النظر في الأقوال وجمع الأدلة، ثم دراسة كل دليل دراسة دقيقة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، ثم فهم هذه الأدلة، ثم الخروج بنتيجة، ثم حسن عرض هذه النتيجة والإجابة عما يعترض به على هذه النتيجة، ثم مناقشة باقي الأقوال في المسألة. هذا الصرح المعرفي الذي يمكن أن نبدأه بحسن تصور المسألة. أنا أريد أن أبحث مسألة في دين الإسلام، أريد أن أبحث مسألة شرعية، مسألة نازلة. الخطوة الأولى في هذا البحث حسن تصور المسألة، أن أحرر محل البحث بدقة. وربما تكلمنا عن هذه قبل ذلك، وسيأتي لها إن شاء الله يعني بحث خاص في الحديث عن خطوات دراسة المسألة. الخطوة الثانية هي الجمع، جمع الأقوال في المسألة وجمع الأدلة في المسألة. الخطوة الثالثة هي المرحلة النقدية التي ينظر فيها الباحث أو طالب العلم إلى هذه الأقوال. هذه الأقوال نتائج بنيت على مقدمات، هذه المقدمات أساسها الأدلة، والأدلة أساسها القرآن والحديث النبوي. حينما ننظر إلى أي دليل شباب، فإننا ننظر إلى أمرين رئيسين. الأمر الأول، حجية هذا الدليل، هل هذا الدليل حجة مما يصح الاحتجاج به وبناء الأقوال عليه والاستنباط منه؟ فهذا هو النظر الأول. النظر الثاني، ثبوت هذا الدليل من حيث الورود ومن حيث الدلالة، يعني هل هذا النص ثابت عن الله، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثانيا، هل معناه يؤدي إلى تلك النتيجة المستنبطة منه؟ هذا هو الأمر الثاني. إذن الدليل ينظر إليه من جهتين، من جهة الحجية ومن جهة الثبوت والدلالة. يمكن أن تجعلها ثلاثة، الحجية، الثبوت، الدلالة، ويمكن أن تجعلها يعني اثنين، الحجية والثبوت والدلالة، باعتبار أننا إذا سلمنا أنه حجة نبدأ ننظر إليه من جهة الثبوت والدلالة. علم الحديث يمثل في هذا البناء الاستدلالي نقد الروايات المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنقد هنا هو التمييز والاختبار. كما قلت لكم كثيرا أنه من الأخطاء أن الناس تظن أن النقد بمعنى الرد أو التخطئة، النقد بمعنى الميزان، الوزن، الاختبار، التمييز. كما مثلا هو مأخوذ من الناقد اللي هو الرجل الجواهرجي، اللي هو الرجل بتاع الذهب، يعني لما تذهب إليه مثلا بقطع الذهب، خاتم أو حلق مثلا، وتقول له هل هذا ذهب، فهو ينظر ليكتشف هل هو ذهب مزور أم ذهب حقيقي. هذه العملية اسمها النقد أو الاختبار أو التمييز. فمن هنا سمي المحدث ناقدا، لأن لديه القدرة على تمييز ما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. إذن علم الحديث من أخص مميزاته في البناء الاستدلالي أن الطالب يتعلم به قواعد النظر في الآثار والأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، يعني يكون لديه مهارة فيعرف هل هذا النص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثابت عن من دونه، عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، أو ثابت عن سعيد بن المسيب، أو ثابت عن الزهري. فهذه أخص مميزات أو ثمرات دراسة علوم الحديث، القدرة على فحص ونقد الأخبار المروية بإسناد، القدرة على فحص الأخبار المروية بإسناد. واضح؟ فطالب العلم يتعلم مجموعة مهارات في علوم الحديث، منها علم مصطلح الحديث وعلم الرجال وعلم العلل وعلم التخريج ودراسة الأسانيد، حتى تكون لديه هذه المهارة، يعني كيف يختبر الروايات المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، فيعرف هل هي ثابتة عنه أو ليست ثابتة. هذه النتيجة وهي مهارة النقد لا تأتي إلا بعد عمر طويل وطول ملازمة وطول قراءة وطول النظر في منهج الأئمة في نقد الروايات. أيضا من ثمرات هذا العلم أو من آثار هذا العلم في تكوين طالب العلم أنه يجعل طالب العلم يدعو إلى الله على بصيرة، أو يحدث الناس بالأحاديث الصحيحة. وهذه مشكلة كبيرة، أن كثيرا من الدعاء أو الوعاظ أو الخطباء أو طلاب العلم الذين يعتنون بتذكير الناس في مواسم الخيرات أو يعتنون بتعليم الناس أمور دينهم، لا يعتنون كثيرا بفكرة ثبوت الرواية أو عدم ثبوت الرواية، فإنهم يعتنون أكثر بكون الحديث معناه جيدا، أو أن الحديث معناه جيد يعني، أو أن الحديث يدل على الفكرة من حيث الدلالة، ولا يهتمون كثيرا أو لا يهتمون أصلا بثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من دونه. لذلك نرى كثيرا من الخطابات أو من الدعوات أو من المواعظ تبنى وتؤسس على أحاديث باطلة أو ضعيفة أو موضوعة، أو تبنى وتؤسس على آثار باطلة ولم تثبت عمن نسبت إليه. فبالتالي الثمرة الثانية لعلوم الحديث هي أن يكون طالب العلم على بصيرة في دعوته من حيث انتقاء الأحاديث والآثار الصحيحة التي يؤسس عليها موعظته أو دعوته أو خطبته أو المعلومة التي يريد أن يبثها بين الناس. من الآثار المهمة جدا أيضا لدراسة علوم الحديث فكرة البدائل، إن كثيرا من الأحاديث المنتشرة بين يدي الناس لا تثبت، لكن طالب العلم الذي عنده خبرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالآثار، وله نظر ويعني قراءة وورد من المطالعة في دراسة السنة، فإنه يكون عنده رصيد عظيم جدا من الأحاديث الثابتة التي تكون عوضا عن الأحاديث الضعيفة التي انتشرت بين يدي الناس. وهذه الفكرة هي التي حاول أن يعني يقوم بها بعض الباحثين المهتمين بنقد الروايات أو بتبصير الناس في أمور دينهم. اعتنوا بأن يذكروا فكرة البدائل هذه، أن يبينوا أن هذا الحديث لا يثبت لكن هناك حديث آخر يدل على معناه أو يدل على جزء من معناه. فبالتالي دراسة علوم الحديث هي حجر أساس في بناء طالب العلم وتكوينه. وقلت لكم قبل ذلك إن العلوم التي يحتاجها الطالب يمكن أن نقسمها إجمالا إلى قسمين. القسم الأول هو العلوم التي هي نتائج، يعني يحصل فيها على معلومات، مثل علم العقيدة وعلم الفقه وعلم التفسير وعلم السيرة والتاريخ. وهناك علوم أخرى وهي ما يمكن أن نسميه بعلوم الآلة أو المهارات التي يحتاجها الطالب حتى يحسن النظر في علوم الغايات أو المعلومات والنتائج. علوم الآلة هذه العلم بلسان العرب، وطبعا هذا أكثر من مجرد العلم بقواعد النحو، العلم بلسان العرب وعلوم الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير والمنطق. هذه العلوم طبعا المنطق صار يحتاج إليه لكونه صار يدخل في كثير من العلوم، في كتب اللغة وفي كتب أصول الفقه وفي كتب العقيدة، فيحتاج الطالب لكون التراث تأثر كثيرا بالمنطق في بعض فتراته، فيحتاج الطالب أن يكون لديه خبرة بالمنطق، لا لكون هذا العلم في نفسه يحتاج إليه الإنسان احتياجا كبيرا، لا، هو في رأيي يمكن ألا يحتاج إليه أساسا، والعلم بلسان العرب وبأصول الفقه يغني عن دراسة المنطق في أصله. ربما يكون فيه بعض الفوائد بعض الترتيبات، لكن يمكن أن يؤسس الإنسان تأسيسا قويا في أصول الفقه وفي لسان العرب فلا يحتاج إلى المنطق أساسا، لكنه لن يفهم كثيرا من الكتب التي كتبت في أصول الفقه أو التي كتبت في العقيدة إلا بأن يكون عنده دراية بالمصطلحات المنطقية وبدلالات هذه المصطلحات وبتقسيمات علم المنطق أو فروع هذا العلم. ففي رأيي هذه العلوم الأربعة هي الأساس: العلم بلسان العرب، العلم بعلوم الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير، ويمكن أن ندخل معها العلم بالمنطق وبألفاظه وبدلالات هذه الألفاظ، وصار يحتاج إليه لأن الكتب التي صنفت يعني متأخرة بعد دخول علم الكلام إلى علوم الشريعة كتبت بلسان المنطق، حتى أن كثير من الكتب التي كتبها بعض أهل السنة تأثرت بلسان المنطق، فمن هنا يحتاج الطالب أن يتعرف على هذه التقسيمات وهذه الألفاظ، لا لأهميتها في نفسها ولا لأن الشريعة لا تفقه إلا بها، ولكن لأن الكتب التي صنفت متأخرة كتبت بهذا اللسان فيكون على دراية منها. إذن علوم الحديث تمثل يعني حجر أساس في دراسة علوم الشريعة وفي بناء طالب العلم وتكوينه. حتى لا نكثر في المقدمات، احنا عندنا مقدمات أنا كتبتها لكم موجودة إن شاء الله، سأضع الرابط تبعها في التعليقات. هذه الورقات كتبت فيها مقدمة مهمة عن علوم الحديث وعن نشأة علوم الحديث وعن أهمية علوم الحديث وشرف علوم الحديث وفروع علوم الحديث، وبدأت فيها بسؤال وجواب يعني سهل، أو بدأتها الأول بمقدمة عن نشأة علوم الحديث، تحدثت فيها عن دخول علم الكلام وعلم المنطق في علوم الشريعة وبالأخص في علوم الحديث، ثم بدأت بسؤال وجواب كمقدمة للطالب اللي هو يعني يعتبر مبتدئ تماما. وإحنا إن شاء الله في هذا الكتاب سنسير فيه ونعتبر أن الطالب أول مرة يسمع هذه المعلومة، يعني لن نعتبر أن الطالب درس قبل ذلك علوم حديث ولا حتى درس معنا كتاب نخبة الفكر. كتابنا هو كتاب شرح منظومة لغة المحدث للشيخ طارق عوض الله حفظه الله، وهذا الكتاب يعني تقريبا أنا درست للشباب أكثر من 40 مرة، يعني لم أترك مجموعة تدرس علوم الحديث إلا ودرست لها هذا الكتاب. وهذا الكتاب في رأيي هو أحد أفضل الكتب التي صنفت في كمدخل لدراسة علوم الحديث، له فوائد ومميزات كثيرة جدا جدا، من أخص هذه المميزات المؤلف. المؤلف هو الشيخ طارق عوض الله حفظه الله، وهو شيخي. هذا الرجل تميز بأسلوب التدريس، يعني هو أساسا مارس التدريس، فلذلك كتب هذا الكتاب بأسلوب الشارح وليس بأسلوب الكاتب، هو يشرح هذا الكتاب. يعني هذا الكتاب في الأساس ربما لا يحتاج شرحا، لكن سنحاول أن نبين فيه أكثر ونحاول أن نستدل للمعاني التي فيه ونحاول أن نكثر الأمثلة. فأسلوب هذا الكاتب أو المؤلف حفظه الله كان متميزا، والسبب في رأيي أنه مارس التدريس. كل من مارس التدريس إذا كتب كتابا فإنه يظهر عليه هذا الطابع، لأنه يريد الإفهام، فكل ما يعين على إفهام المتلقي يسعى إليه الكاتب. الميزة الثانية أن المؤلف نفسه متخصص في علوم الحديث بمعنى الكلمة، يعني اعتنى بعلوم الحديث اعتناء بالغا، دخل في علوم الحديث بفروعها وتأسس فيها، واجتمع فيه الملكة النظرية مع الملكة العملية. يعني بعض الناس أو بعض المهتمين بعلوم الحديث لا يعتنون، ربما يعتني بالدراسة النظرية والمصطلحات وتحرير المصطلحات والاهتمام بالمتون دون أن يكون مارس بيديه التخريج والتحقيق وجمع الروايات والفحص والنقد وترجمة الرواة ونحو ذلك، ربما كثير من الناس يفعل ذلك، وأحيانا العكس، بعض الباحثين مثلا يعتني جدا بالناحية العملية التطبيقية ويقصر كثيرا في الناحية النظرية، يعني لا يستطيع أن يحرر دلالة مصطلح ولا أن يشرح كتابا أو متنا. لكن هذا الشيخ في رأيي هو من الذين تميزوا بالجمع بين الطريقتين، عنده أساس نظري قوي جدا واعتناء بكتب المصطلح وتاريخ هذه الكتب ومراحل هذه الكتب، ومارس التدريس بالفعل لأخص هذه الكتب أو لأهم المؤلفات، وقد درست معه يعني شيئا كثيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عني خيرا وعن كل طلاب العلم الذين انتفعوا منه. وكذلك هو مارس الناحية التطبيقية وله دراسات وتحقيقات فائقة، ومن أفضل الأبحاث المعاصرة في الناحية التطبيقية لعلوم الحديث أو لقواعد نقد الرواة وعلل الحديث هو كتاب الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات للشيخ طارق عوض الله. هذا الكتاب كتاب عظيم النفع جدا، لأن الباحث فيه وهو الشيخ طارق عوض الله أكرمه الله يأتي إلى روايات حاول فيها كثير من المحققين المعاصرين، حاولوا أن يقووا هذه الروايات بعضها ببعض، فبين الشيخ الأخطاء التي وقعوا فيها. يعني مختصر هذا الكتاب كتاب الإرشادات هو بيان أشهر الأخطاء التي يقع فيها من يريد أن يقوي الحديث بالشواهد والمتابعات. فالشيخ كما قلت لكم تميز بهذا، أنه جمع بين الطريقة النظرية والطريقة التطبيقية، وهذا هو الذي يحتاجه طالب العلم. أيضا من مميزات هذا الكتاب الموضوعات، أن هذا الكتاب وإن كان تحدث عن أغلب موضوعات علوم الحديث النظرية، إلا أنه اعتنى جدا بالموضوعات التي لها واقع عملي، فخرج هذا الكتاب ممتعا بديعا في اختيار الموضوعات التي يسهب فيها والموضوعات التي يختصر فيها. هو مثلا تكلم هنا عن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وتكلم عن آداب طالب الحديث وعن بعض اللطائف سيذكرها في آخر الكتاب، لكنه لم يعطي هذه المباحث يعني أهمية كبيرة ولا مساحة كبيرة من الاستدلال والبحث. لماذا؟ لأن الواقع العملي لا يذكر أو لا تأتي فيه هذه المسائل أصلا، وإنما اعتنى هنا بالمسائل التي يجدها الطالب في الناحية العملية كثيرا. اعتنى مثلا بتحرير دلالة المنكر والحديث الحسن لغيره، واعتنى بمسألة الاتصال والانقطاع، واعتنى بمسألة العلل الواردة في الروايات. ففي رأيي أنه أحسن اختيار الموضوعات التي يسهب فيها، وأحسن كذلك الاستدلال لما يريد أن يقول. وعنده ميزة أخرى هي كثرة الأمثلة، أن الشيخ يعتمد التمثيل في الشرح أكثر من مجرد التقعيد، فكان التمثيل بارزا وواضحا في هذا الكتاب. أنا في رأيي أن هذا الكتاب يعد أخص المداخل التي يفهم بها الطالب علوم الحديث، ويكون عنده تهيئة للدخول في قراءة كتب الأئمة المحققين، ومعه بعض الكتب. يعني هو أيضا يدخل معه كتاب تحرير علوم الحديث للشيخ عبد الله الجديع. أرى أن الكتابين بينهما تكامل، وأرى أن يعني أحدهما لا يغني عن الآخر. في رأيي أن أحد الكتابين لا يغني عن الآخر. تميز هذا الكتاب بأشياء لا توجد في تحرير علوم الحديث، من ضمنها مثلا الاهتمام بالأبحاث التي يكثر استعمالها أو تكثر الحاجة إليها. أما تحرير علوم الحديث فاعتنى أكثر يعني أن يكون الكتاب شاملا لأغلب المسائل أو لكل المسائل من وجهة نظر المؤلف، واعتنى كذلك الكتاب بالاستدلال بمقالات الأئمة المحققين. فكتاب الجديع تميز جدا في هذا، أنه عند كل مسألة يذكر كلام الأئمة السابقين تحت هذه المسألة، فكان كتابه رائعا. وكذلك هذا الكتاب يعني في رأيي هو كتاب ممتع وكتاب رائع، ويعد مدخلا أساسيا للدخول في علوم الحديث. حتى لا نكثر في المقدمات، إن شاء الله نبدأ في الكتاب. طبعا الكتاب فيه مقدمة تتحدث عن المنظومة التي نظمها الشيخ حفظه الله، ثم تكلم عن يعني نشأته في علوم الحديث واهتمامه بتقييد المعلومات التي تمر به، وتحدث عن يعني فكرة المنظومة، أنه أراد أن ينظم منظومة تسهل على الطالب يعني حفظ مسائل علوم الحديث. يعني أنا لا أحب المنظومات، يعني أنا في رأيي إن المنظومات قد تنفع مثلا في مادة التجويد أو في بعض فصول اللغة العربية، أما علوم الآلة كأصول الحديث كعلوم الحديث وأصول الفقه ففي رأيي أن المنظومات يعني لا تغني فيها، يعني ولا تغني شيئا، يعني ولا أحبذ أن يعتني الطالب ويحبس نفسه يعني شهورا على حفظ المنظومات لأسباب من ضمنها أن هذه المنظومات أساسا تختصر العلم اختصارا مخلا. يعني هات أي منظومة، منظومة العراقي، منظومة البيقونية، أي منظومة، حتى هذه المنظومة وإن كانت جيدة وكتبت بشكل موسع وحاولت أن تستوعب، لكنها في رأيي لا يمكن أن تعطي تصورا ولا حتى بدائيا لمسائل علوم الحديث، لأن كل مسألة من المسائل لها أكثر من صورة ومتشعبة، واللفظ له أكثر من دلالة، والدلالة يعبر عنها بأكثر من لفظ. فأنا في رأيي، أنا يعني شخصيا لا أحب المنظومات ولا أعتني بحفظها، لكن بعض الناس يعتني بحفظها ويهتم بها ويرى أنها طريقة صحيحة، فأنا أرى إن شاء الله إن هو لا يعيب يعني الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يعني في هذا الأمر. لكن أنا فقط أتحدث عن رأيي، يعني رأيي أن الإنسان لا يحبس نفسه كثيرا على حفظ المنظومات، لا سيما إذا لم يكن مؤهلا للحفظ. يعني بعض الناس عندهم موهبة الحفظ احفظ، لكن في بعض الناس بيتعب جدا فيفضل 3 4 شهور عشان يحفظ منظومة. لا، هو لو الثلاث أربع شهور دول تعلم فيهم المادة ودرس المادة وكرر المعلومات وكرر الدراسة من خلال كتاب واستماع لشروحات وتقييد المعلومات، في رأيي هذا يكون أفضل من أن يحبس نفسه على شيء لا يستطيع أو لا يقدره، وفي الآخر هذا الشيء يعني يكون نفعه يسير، يعني يسيرا جدا. فلذلك يعني أنا لن أهتم بهذه الأبيات في المنظومة، وإنما سأدخل في شرح الشيخ. إحنا سنبدأ يا شباب من صفحة 40، نبدأ من صفحة 40، لأن قبل 40 هو إيه؟ المنظومة. نبدأ من صفحة 40. مقدمة ذكر الشيخ أبياتا ثم قال، يعني ننتظر ثانية كده الشباب يجيبوا الصفحة، صفحة 40. أول مقدمة عندنا شباب للشيخ، هي في رأيي مقدمة رائعة جدا وهي تسهل ما بعدها. يتحدث فيها الشيخ أكرمه الله عن المصطلحات المستعملة في علوم الحديث أو في كل العلوم، وأن هذه المصطلحات تختلف من علم لآخر، بل تختلف داخل العلم الواحد. داخل العلم الواحد يمكن أن يأتي المصطلح بأكثر من دلالة، بل إن العالم الواحد يمكن أن يستعمل المصطلح بأكثر من دلالة. ثم يتكلم الشيخ عن كيفية معرفة دلالات المصطلحات وأهمية معرفة دلالات المصطلحات. الطالب إذا تعامل مع مصطلح ولم يعرف دلالة هذا المصطلح كيف يتعامل معه؟ فمعرفة دلالة المصطلح هي من مقدمات النظر في أي مسألة ما، سواء كان المصطلح مصطلحا فقهيا أو مصطلحا عقديا أو مصطلحا منطقيا أو مصطلحا لغويا. كل هذه المصطلحات التي تمر بك، يعني مثلا أنت ترى مصطلح المتناقضين أو الضدين أو المتضايفين أو مصطلح التصديق أو ما صدق، كل هذه مصطلحات مستعملة في المنطق. عندنا مثلا مصطلحات أحرف العلة أو مصطلح مثلا الجزم أو النصب أو الجر، كل هذه مصطلحات مستعملة في اللغة. عندنا مصطلح مثلا في البلاغة مثلا اللف والنشر مثلا. عندنا مصطلح في النحو التنازع، واضح، أو مصطلح العامل. هذه مصطلحات عندنا مثلا في أصول الفقه، العلة، القياس، الاجتهاد، هذه مصطلحات. عندنا في علوم الحديث مصطلح الشاذ، المنكر، كل هذه المصطلحات يحتاج الطالب أن يعرف دلالاتها قبل أن يبني عليها أو قبل أن يفرع عليها. صفحة 40، قال الشيخ حفظه الله: اعلم يا طالب العلم ويا قاصد النجاة. احنا سنقرأ الفقرة كاملة يا شباب، ثم نبين هذه الفقرة انتهت، ثم نعلق على الفقرة، لأن الكلام سهل يعني لا يحتاج أصلا تعليقا. اعلم يا طالب العلم ويا قاصد النجاة أن الألفاظ أو المصطلحات التي ستمر بك مع دراستك لهذا العلم الشريف قد توجد وتستعمل بألفاظها في بعض العلوم الأخرى، فلا تستشكل هذا ولا تظنن أن معناها في هذا العلم هو نفس معناها في العلوم الأخرى، بل لكل علم اصطلاحه أي معناه الخاص به، بحيث يؤدي هذا اللفظ في كل علم يستعمل فيه معنى يختص به لا يختلط بغيره من العلوم. فمصطلح الخبر مثلا يستخدم في علم الحديث وكذلك في علم النحو والبلاغة، وهو في كل علم من هذه العلوم يؤدي معنى دقيقا لا يؤديه في غيره من العلوم. فأنت حين تستخدم مصطلح الخبر في علم الحديث مثلا لا يخطر ببالك مدلوله في غير الحديث من علوم، وإذا أردت استعماله في علم النحو لم تعنك دلالته في غير النحو من مجالات، وهكذا. هذه الفقرة الأولى شباب. الفقرة الأولى هذه سنفهمها حينما نفهم أن لسان العرب أو حتى باقي الألسنة قد تستعمل للدلالة الواحدة أكثر من لفظ، يعني عندها دلالة تعبر عنها بأكثر من لفظ. مثلا أنا أريد من شخص أن يأتي، فأقول له مثلا إيتي أو تعال أو أقبل، كل هذه الألفاظ تعبر عن المعنى، واضح؟ عندنا مثلا أسد يمكن أن نسميه غضنفر، يمكن أن نسميه ليثا، يمكن أن نسميه أسامة، واضح؟ أو نسميه أسدا. هذا معنى واحد له أكثر من دلالة. وربما العكس يكون اللفظ الواحد يعبر عن أكثر من دلالة، لفظ واحد يعبر عن أكثر من دلالة، وهذا ذكرنا له أمثلة كثيرة. فهو يقول لك إن اللفظ الواحد، والشافعي نفسه يعني قال إن من خصائص لسان العرب أن العرب يسمون الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، ويسمون الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد، يعني الأشياء الكثيرة يسمونها باسم واحد، والاسم الواحد يسمون به أشياء كثيرة، يعني المصطلح يستعمل لأكثر من دلالة، والدلالة يعبر عنها بأكثر من مصطلح. فالعلوم كذلك يمكن أن يأتي لفظ في مصطلح لفظ الخبر يأتي مثلا في النحو بمعنى ما يتمم الجملة الإسمية، واضح؟ مثلا محمد مجتهد، مجتهد خبر، هي التي يعني أتمت الجملة. أما الخبر في علوم الحديث فيراد به الآثار الواردة بإسناد أو الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الخبر بشكل عام. طيب الفقرة الثانية، قال وقد يختلف معنى المصطلح في العلم الواحد باختلاف القائلين، فقد يستخدم بعض علماء الحديث بعض الألفاظ لمعنى ما ويستخدمه غيره من المحدثين لمعنى آخر، فلا بد لطالب العلم من أن يميز ذلك. انظر مثلا إلى مصطلح منكر الحديث عند الإمام البخاري، إنه أعني به معنى غير الذي يعنيه غيره من علماء الحديث بهذا المصطلح. وقد تختلف دلالة المصطلح في العلم الواحد باختلاف الزمان، كما هو الحال في بعض المصطلحات التي استخدمها المتقدمون لمعنى والمتأخرون لمعنى آخر، كمثل مصطلح الحسن والشاذ والمنكر والتدليس وصدوق وثقة وغيرها، وكمثل مصطلح عن، ذكروا أن المتأخرين يستعملونها في الإجازة، فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان فمراده أنه رواه عنه بالإجازة، أو باختلاف المكان فبعض المصطلحات يستخدمها أهل بلد معينة لمعنى خاص قد لا يتفق مع معناها عند أهل البلاد الأخرى. ذكر الإسماعيلي وغيره أن الشاميين والمصريين يطلقون حدثنا من غير صحة السماع، أي في موضع العنعنة، فهذا اصطلاح لهم. كذا انتهت هذه الفقرة، يريد أن يبين فيها أن المصطلح قد يتغير بتغير العالم، يعني أن عالما ما يطلق مصطلحا ما ويريد به دلالة معينة، وغيره من العلماء تحت نفس الفن يريدون به دلالات أخرى. عندنا مثلا شباب، ويمكن أن يتغير المصطلح بتغير الزمان، يعني يكون له في زمن معين دلالة وفي زمن آخر يكون له دلالات أخرى، فلابد لطالب العلم قبل أن يبني الحكم على مصطلح ما استعمله عالم ما أن يبين دلالة هذه، أن يتبين دلالة المصطلح عنده. عندنا مثلا شباب مصطلح ثقة، هذا المصطلح قد يدل على من جمع وصف العدالة والضبط، يعني إذا قيل فلان ثقة يعني أنه ضابط حافظ وصادق عادل، وقد يدل فقط على أنه متدين، يعني إنسان محترم متدين صدوق، لكن لا يدل بالضرورة على أنه ثقة أو حافظ، وقد يدل فقط على أنه صادق أو عادل، ولا يدل على أنه حافظ، وقد العكس يدل على أنه حافظ ولا يستلزم أن يكون عدلا. فبالتالي يا شباب المصطلح الواحد يمكن أن يدل على أكثر من دلالة، وقد تختلف هذه الدلالة من زمان إلى آخر. طبعا لن أعلق على دلالات المصطلحات التي فاتت معنا لأنها لم تذكر للشرح، وإنما ذكرت فقط للتمثيل، وهذه فائدة يا شباب. إذا كنت تشرح كتابا ذكر فيه المؤلف مثالا، فإنك لا تشرح هذا المثال إلا بقدر قيمة هذا المثال تحت المسألة التي تفرع عنها، يعني لا تغرق في الحديث عن المثال، وإنما ترجئ الفائدة لوقتها، ترجئ دراسة المسألة لوقتها. وذكر الإسماعيلي وغيره أن الشاميين والمصريين يطلقون حدثنا من غير صحة السماع، أي في موضع العنانة، فهذا اصطلاح لهم. الشاميين والمصريين، يعني احنا معانا هنا أبو حافظ شامي، بس ما معنا يعني معانا شاميين ومصريين، مش عارف معانا مين تاني من الجنسيات يعني. بل العالم الواحد قد يستخدم هو نفسه المصطلح الواحد لأكثر من معنى، فيعني به في موضع ما معنى ما، وفي موضع آخر معنى آخر. يعني العالم الواحد يمكن أن يذكر مصطلحا بمعنى، ونفس المصطلح يستعمله في وقت آخر بمعنى آخر. واضح يا شباب؟ يبقى احنا الآن نرتب الأفكار. العرب أو أي أمة قد يستعملون اللفظ الواحد لأكثر من معنى، وقد يعبرون عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ أو أكثر من مصطلح واحد. تمام؟ دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن المصطلح الواحد يختلف من علم لآخر، قد يختلف المصطلح الواحد من علم لآخر. يستعمل المصطلح، مصطلح العلة، يستعمل في الطب، ويستعمل مثلا في اللغة العربية، ويستعمل في علوم الحديث، ويكون في كل علم من العلوم له دلالة. واضح يا شباب؟ كمان في العلم الواحد قد يأتي العالم الواحد، يعني في العلم الواحد قد يختلف المصطلح من عالم لآخر. هذه الثالثة. الرابعة أن العالم نفسه قد يستعمل المصطلح في سياق بمعنى، وفي سياق آخر بمعنى آخر. كل ده يؤكد لك ضرورة الدقة في معرفة دلالات المصطلحات عند كل مستعمل لها. قال الشيخ حفظه الله: وليس من شك أنه يجب على دارس علم المصطلح أن يربط بين دلالة المصطلح وبين قائله، إذا كان يعني به معنى خاصا، والزمان الذي استعمل فيه إذا كان قد تغيرت دلالاته من زمان إلى زمان، والمكان أيضا إذا كانت دلالته قد تغيرت من مكان إلى مكان، لأننا إن لم نعتبر ذلك سنجد أنفسنا إزاء لفظ واحد يستعمل مصطلحا علميا في علم واحد، بيد أن معانيه في الحقيقة تختلف من قائل إلى قائل، ومن فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى، ومن مكان إلى مكان. وإذا نحن أغفلنا هذا الاختلاف وقعنا بالضرورة في أخطاء تكبر أو تصغر بحسب ما للمصطلح ذاته من أهمية منهجية، فالمصطلح المستخدم للتعبير عن بعض الحقائق الأصولية يتسع خطر الخلط فيه بالضرورة عن المصطلح الذي يستعمل في بعض الجوانب التفصيلية أو المسائل الجزئية، وهكذا لا مناص إزاء مثل هذا التغير في معاني المصطلحات من ربط الدلالات الاصطلاحية بهذه الإطارات. طبعا فايدة الشباب إن احنا بنذكر الخلاصة أن تعرف الجمل الرئيسة في الكتاب. كل اللي احنا قرأناه ده يتلخص في 3 سطور: إن اللفظ الواحد يستعمل لأكثر من دلالة في اللغة، ويستعمل لأكثر من دلالة في العلوم، والعلم الواحد يمكن أن يأتي فيه المصطلح بأكثر من دلالة، والعالم الواحد قد يستعمل المصطلح لأكثر من دلالة، وضرورة معرفة هذه الدلالات حتى يكون الحكم صحيحا. معرفة دلالات الألفاظ أحد مقدمات حسن التصور لدراسة أي مسألة. طيب، فكرة جديدة بقى ستأتي، وهي كيف نعرف تفسير المصطلح؟ يعني ممكن تحط لها عنوان: كيف تدرك دلالات المصطلحات؟ قال الشيخ: هذا وإنما يعرف تفسير المصطلح من أهله العارفين به لا من غيرهم، فلا يلتمس تفسير المصطلح الحديثي من الفقهاء أو الأصوليين أو اللغويين، وإنما يرجع في ذلك إلى المحدثين أنفسهم، لأنهم أعلم الناس بمعاني مصطلحاتهم. هذه فقرة مهمة جدا يا شباب. يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنازع الأمر أهله. أنه من الأخطاء الكبيرة أن طالب العلم لا يكون بصيرا عمن يأخذ هذه المعلومة بالذات. فكرة التخصص هنا فكرة مهمة يا شباب، أن يرجع الطالب في كل باب من أبواب العلم إلى أهله المتخصصين. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن مسألة من غريب الحديث، معنى كلمة القطيعاء تأتي في لفظ بعض الأحاديث، قال: سلوا أهل الغريب، فإني أكره أن أتحدث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالظن. فهذا أمر مهم يا شباب، أو فائدة جديدة، يعني هي أين تلتمس معرفة دلالات المصطلحات؟ عند أهلها. إذا كنت يعني تذاكر مسألة حديثية تعرف المصطلحات عند أهل الحديث، مسألة أصولية عند أهل الأصول، وهكذا. فقرة جديدة. قال الشيخ حفظه الله: والسبيل إلى إدراك ذلك، يعني كيف ندرك دلالات المصطلح، إما أن يأتي نص عن إمام متخصص يفصح به عن معنى هذا اللفظ عنده أو عند غير من أهل الحديث، كان يقول: إذا قلت كذا فمعناه كذا، أو إذا قال المحدثون كذا أو قال فلان المحدث كذا فيعنون أو يعني كذا، وهكذا. وهذا موجود بكثرة، فمثلا نص الإمام الترمذي عليه رحمة الله الذي أودعه كتاب العلل الذي في آخر كتاب الجامع له المتعلق بالحديث الحسن، فقد بين فيه المعنى الذي أراده من قوله حسن في الجامع. الإمام الترمذي له كتاب اللي هو مشهور بالسنن، هو اسمه الصحيح الجامع، ومعنى كلمة الجامع غير معنى السنن. الجامع هو الذي يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل أبواب الدين، في الإيمان وفي الزهد والرقائق والأحكام والفقه وهكذا. أما السنن فغالبا تحصر مجال الجمع في الأحاديث الفقهية، مثل سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجة. أما الجوامع عندنا فأهمها البخاري ومسلم والترمذي. فالإمام الترمذي له كتاب اللي هو الجامع، قسمه على أبواب أو كتب صغيرة، في منها مثلا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب وهكذا، ومن ضمنها آخر كتاب هو كتاب العلل. عرف فيه الترمذي دلالة مصطلح الحسن عنده، فقال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. فبعد أن استعمل الحسن بكثرة في كتابه الجامع، نص هو في آخر الجامع على المعنى الذي قصده من هذا المصطلح. وهذا يعتبر مرجعا أساسيا لتفهم معنى المصطلح عند قائله، لأنه نص من صاحبه على المعنى الذي أراده من هذا المصطلح، فمهما فهمنا من كلامه ينبغي أن يكون فهمنا له دائرا في فلك ما نص عليه، فلا نفهم الحسن حيث أطلقه على وجه لا يستقيم مع ما بيانه هو في كلامه. ده الأول، كيف تدرك دلالات المصطلحات عند أصحابها؟ أولا، أعظم طريق وأقوى طريق ينبغي أن يلتمس أولا، أن يكون العالم نفسه نص على دلالة المصطلح عنده. يعني العالم بيقول: أنا سأذكر هذا المصطلح، وإذا ذكرته أقصد به كذا. فمهما حاول الإنسان أن يفهم دلالة المصطلح بالاستنباط لا يكون بقوة هذا التصريح. عندنا أمثلة كذلك، مثلا تفسير الإمام أو تفسير الحافظ ابن حجر رحمه الله لدلالة لفظ مقبول عنده. يعني بيّن أن لفظ مقبول عنده معناه أن هذا الراوي إن توبع تقبل روايته، وإلا فهو لين أو ضعيف، يعني إذا انفرد بالرواية. هناك أمثلة أخرى كثيرة، أنا ذكرت لكم يعني شرحا لهذا الكلام بتوسع في الملزمة اللي أنا يعني طبعتها لكم، تجدوها اللي أنا كتبتها لكم على الكمبيوتر، تجدوها إن شاء الله بإذن الله في التعليقات، تذكر أمثلة كثيرة لتفسير بعض العلماء للمصطلحات المستعملة عندهم. الطريق الثاني يمكن أن نجعله يعني نجعل عنوانا جانبيا، احنا دلوقتي يا شباب في صفحة 44. قال: ويعرف أيضا تفسير المصطلح بالاستقراء والتتبع للمواضع التي ورد فيها هذا اللفظ، فيعرف معناه من خلال السياق أو من خلال مقارنة هذه المواضع بعضها ببعض، فيظهر المراد من هذا المصطلح والله أعلم. وبطبيعة الحال فإن هذا الاستقراء والتتبع إنما يكون لأهل الاختصاص، فكلما كان العالم مختصا بهذا العلم عالما عارفا به كثير الاشتغال به، كلما كان أعلم بمعاني مصطلحات أهله. الطريق الثاني لمعرفة دلالة المصطلح هو أن يتتبع إنسان متخصص في علم الحديث أو في العلم الذي يريد أن يكشف دلالات الألفاظ فيه، أن يتتبع دلالة مصطلح ما عند عالم ما أو في العلم المعين. مثلا يريد أن يتتبع لفظ المنكر ليعرف ما دلالة المنكر عند الإمام أحمد، أو ما دلالة المنكر عند أبي حاتم الرازي، أو يريد أن يعرف بشكل عام ما هو دلالة لفظ الصحيح عند الأئمة، أو دلالة لفظ ثقة عند الأئمة. واضح؟ فلا بد أن يكون عنده خبرة وعنده فهم، ولا بد أن يجمع كل المواضع قدر الإمكان أو أغلب المواضع ليخرج هل هذا اللفظ له أكثر من معنى عند هذا العالم أو عند هؤلاء العلماء، أو ليس له إلا معنى واحد. وعندنا نص جميل جدا يعني يصلح كمثال هنا، وهو استقراء الإمام الذهبي رحمه الله لدلالة لفظ يكتب حديثه عند أبي حاتم الرازي. قال الذهبي رحمه الله: علمت بالاستقراء أن أبا حاتم الرازي إذا قال في راو يكتب حديثه فمعناه عنده، لاحظ معناه عنده، لأنه استقرأ دلالات هذه الكلمة عند أبي حاتم فقط، فيريد أن يتكلم بهذه الدقة، فيقول معناه أن هذا الراوي لا يحتج به. يعني إيه؟ يعني هذا الراوي لو انفرد لا يحتج به، وإنما يكتب حديثه للتقوية، يمكن أن يتقوى بغيره أو يقوي غيره. قال: فلهذا كان على طالب العلم أن يرجع في تفهم معاني مصطلحات الأئمة إلى أهل الاختصاص منهم، فلا يأخذ المعنى الحديثي أو معنى المصطلح الحديثي من غير المحدثين، كما أنه لا يجوز له أن يأخذ علم النحو مثلا أو علم اللغة من غير المتخصصين في النحو واللغة، بل ينبغي عليه أن يرجع إلى أهل الاختصاص في كل باب، وإلا وقع في التخبط والتهوك. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله عن مسألة من مسائل الغريب، يعني غريب الحديث، أي الألفاظ القليلة الاستعمال. يعني كلمة غريب الحديث معناها الألفاظ التي تستعمل قليلا، فلذلك يشكل على بعض الناس معناها، لا يعرفون دلالة هذا اللفظ. فقال الإمام أحمد: سلوا أصحاب الغريب، يعني سلوا علماء غريب الحديث، مثل مثلا أبي عبيد القاسم بن سلام، كان موجودا في هذا الوقت وكان هو العالم المختص بعلوم الحديث. قال الإمام أحمد: فإني أكره أن أقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. هذا الأثر موجود في سؤالات المروذي للإمام أحمد، لكن الذي سأله هذا السؤال هو الميموني أحد تلامذة الإمام أحمد، سأله عن لفظة وردت في حديث وفد عبد القيس وهي القطيعاء، فأخبر الإمام أحمد أنهم يسألوا أهل الغريب، الأفضل أن يسألوا أهل غريب الحديث فهم أعلم بهذا الباب، مع أن هذا يعتبر في ميدان علوم الحديث، لكنه أيضا في ميدان علوم الحديث هناك تخصص في علم الرجال، في غريب الحديث، في مصطلح الحديث، في علل الحديث، فالإمام أحمد يحترم هذا التخصص. وطبعا القطيعاء اللي هو سئل عنها الإمام أحمد ده نوع من أنواع الإيه، من أنواع التمر. طيب، فها هو الإمام أحمد عليه رحمة الله على إمامته في الحديث كره أن يتكلم فيما يتعلق بعلم الحديث من العلوم التي لم يتخصص فيها كتخصص غيره، وأرشد سائله إلى أهل الاختصاص في هذا الفن. فمثلا أبو عبيد القاسم بن سلام في عصر الإمام أحمد كان من أهل الاختصاص في هذا الباب، وكان إليه المرجع في هذا الباب، وكان الأئمة عليهم رحمة الله يرجعون إليه لمعرفة معاني غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي فائدة مهمة جدا يا شباب، سواء في علوم الحديث أو في أي علم، إن الإنسان ربما يكون عالما بمعلومة لكن يعرف أنه ليس متخصصا فيها، ويعرف أن معرفة غيره بها أقوى وأرسخ وأعمق. ففي رأيي إرشاده لغيره من المتخصصين ممن يعلم أنهم يرحبون بالسائلين ويعني يجيبون السائلين، في رأيي يكون هذا أولى من أن يتكلف الإجابة على شيء ليس متخصصا فيه أو غيره أولى به منه. قال الشيخ: وهكذا الشأن في بقية العلوم، فينبغي أن نأخذ مصطلح الحديث من أهل العلم المتخصصين في الحديث ومن كتبهم التي صنفوها في هذا وبيّنوا فيها المعاني التي يقصدها المحدثون عليهم رحمة الله من هذه المصطلحات. تلاحظ الشيخ بيكرر نفس الكلام لأنه كما قلت لكم يدرس الكتاب. الشيخ لأنه مارس التدريس فهو يدرس الكتاب، لا يقول كلاما، يحاول أن يفهم الطالب أو المتلقي قدر الإمكان. سيدخل الشيخ في معنى جديدا في معنى جديد. قال الشيخ: ولا ينبغي الخلط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وإن كانت المصطلحات عبارة عن ألفاظ لغوية، ولا شك أن العلماء عند اختيارهم لها لاحظوا المعنى اللغوي لها، إلا أنه ينبغي أن يقف الأمر عند هذا الحد، وألا يتصور أن المعنى الاصطلاحي يتوافق مع المعنى اللغوي من جميع الحيثيات أو من كل الجهات. دي فكرة مهمة جدا، يمكن أن نلخصها في أن المصطلح له دلالة عند العالم، تكون هذه الدلالة قريبة من دلالة اللفظ في لسان العرب، لكن لا يلزم أن تطابقه. إذن يمكن أن نلخص هذه الفكرة في كلمة: للمصطلح المستعمل في علوم الحديث أو في غيرها علاقة بدلالته في لسان العرب، لكن لا يلزم أن يكون بينهما تطابق، لا يلزم أن يكون بينهما تطابق. فمصطلح الحسن مثلا لا شك أن أهل العلم عندما أطلقوه لاحظوا المعنى اللغوي الذي تمنحه اللغة لهذا اللفظ، وهو ما يكون ضد القبيح من الأشياء، فهذا هو القدر الذي يتفق فيه المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ، لكن لا ينبغي أن يتصور أن هذا المصطلح يتفق في معناه الاصطلاحي مع المعنى اللغوي من جميع الجهات، بحيث إذا أطلقه المحدثون لم يفهم منه إلا معنى القبول والثبوت والصحة، بل ينبغي أن يعلم أن هذا اللفظ قد استعملوه في الجانب الاصطلاحي كعلم على كل ما يستحسن في الرواية في إسنادها أو متنها أو لسبب، سواء كان راجعا إلى الثبوت أو لا، وسواء كان يجامع الثبوت أو لا. فقد يستحسن الحديث لكونه عاليا أو لكونه من رواية الأقران بعضهم عن بعض أو لكونه مليح المتن حسنه، وهذه أمور يستحسن الحديث من أجلها، وهي ليست راجعة إلى الثبوت، فهي معاني لا تأثير لها في ثبوت الحديث أو عدم ثبوته. وقد يستحسن الحديث لكونه غريبا، وقد كانوا يستحسنون سماع الغرائب أكثر من استحسانهم سماع الأحاديث المشاهير، وكانوا يسمونها الفوائد، وإنما يستحسنون الغرائب والمناكير طلبا للإغراب على الأقران عند من لم يكن من أهل العلم، أو طلبا لمعرفة غرائب الرواة وأخطائهم عند أهل العلم لاعتبارها والحكم عليها وعلى رواتها بما يستحقون. ولا شك أن هذه المعاني تتنافى مع الثبوت ولا تجتمع معه. نفهم هذه الفكرة شباب. بداية الفكرة أنه لا يلزم أن يوجد تطابق بين دلالة المصطلح أو اللفظ عند عالم وبين دلالة هذا المصطلح في لسان العرب. المصطلح تكون له دلالات في لسان العرب، مثل مصطلح الحسن، مصطلح الثقة، مصطلح الشاذ، مصطلح المنكر، واضح؟ فهذه المصطلحات لها دلالات في لسان العرب. العالم إذا أطلق مصطلحا من هذه المصطلحات لا يلزم أن يريد بهذا المصطلح نفس الدلالة الموجودة في لسان العرب، يمكن أن يضيف عليها معاني أو يستعملها في معاني أخرى. هو لا شك يلاحظ المعنى اللغوي لها، لكنه أيضا يمكن أن يزيد فيها معنى. مثلا شباب، هو ضرب مثالا بمصطلح الحسن. مصطلح الحسن في لسان العرب يدل على ما يستحسن، يعني ضد القبيح، نعم، لكن قد يفهم الإنسان أن مصطلح الحسن عند المحدثين يلزم منه أن يكون الحديث مقبولا حسنا. لا يلزم، وإنما تستحسن الرواية لأغراض لا يلزم أن تكون هذه الأغراض راجعة إلى ثبوت الرواية. ممكن عالم يستخدم كلمة حسن لأن لفظ الرواية جميل، لكن الرواية ليست ثابتة، حديث موضوع، لكن اللفظ جميل. ويمكن أن يستعمل حسنا لأن الحديث فيه رواية أقران، يعني مثلا لما يأتي شعبة ابن الحجاج يروي الحديث عن سفيان الثوري وهما أقران، يعني لا يروي أحدهما عن الآخر إلا نادرا، فهذا يسمونه حسنا، يعني شيء مليح جميل، يعني تفضل الرواية من أجله. وقد يستعملون الحسن بمعنى الصحيح اللي هو في أعلى درجات الثبوت، وقد يستعملونه بمعنى المقبول، وقد يستعملونه بمعنى الحديث الضعيف الذي اجتمعت معه روايات. إذا لفظ الحسن له أكثر، لفظ الحسن له أكثر من دلالة، بعضها قد يدل على الثبوت وبعضها لا يستلزم الثبوت. واضح؟ كذلك لفظ المنكر وكذلك لفظ ثقة، لكن احنا ايه نحاول ان احنا نشرح سريعا لان دي اشياء سهلة، ونحاول ان احنا ندخر الوقت للاشياء الصعبة. قال: ومن ذلك ايضا مصطلح الثقة. فمصطلح الثقة يطلقه المحدثون عليهم رحمة الله احيانا على ارادة ان هذا الراوي الذي وصفوه بذلك الوصف قد تحقق فيه شرطان: الشرط الاول انه عدل دين لا يتعمد كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على غيره من الناس، فهذا معنى العدالة. الشرط الثاني أنه ضابط متقن متثبت لما يروي، فالراوي إذا جمع بين هذين الوصفين العدالة والضبط أطلقوا عليه الثقة، أطلقوا عليه اسم الثقة. فالثقة عندهم هو الذي جمع بين العدالة والضبط، فهذا المعنى موجود متداول بين أهل العلم، ولكنه ليس هو المعنى الوحيد لكلمة ثقة. فقد يطلقون مصطلح الثقة ويريدون به العدالة فحسب، أي أن هذا الراوي الذي وصفوه بهذا الوصف الثقة، بهذا الوصف اللي هو بين قوسين الثقة، يعني هو ممن تحقق فيه شرط العدالة، أي عدم تعمد الكذب مع بقية أوصاف العدالة. فهذا الرجل العدل هو ممن يصدق أو يصدق عليه اسم الثقة عند بعض أهل العلم، أو في استعمال بعض أهل العلم لكلمة ثقة، وإن لم يكن من أهل الضبط والتثبت والإتقان. بل ومن من أهل العلم من المتأخرين من استعمل مصطلح الثقة على من صح سماعه وحضوره لمجلس السماع وإن لم يكن عدلا ولا ضابطا، وإنما قصدوا بقولهم ثقة أي هو ثقة في ادعائه أنه حضر مجلس السماع، وإن لم يكن ممن يحفظ الحديث ولا ممن يحسن حفظه أو إتقانه أو التثبت فيه، بل قد يكون مع ذلك أيضا ممن لم يسلم من قوادح العدالة. ولا شك أن الثقة على هذين المعنيين الآخرين لا يستفاد منه معنى الثبوت ولا يقتضيه. هذا هو المثال الثاني تحت فكرة أن المصطلح في علوم الحديث لا يستلزم أن يطابق دلالته في لسان العرب. ذكر المثال الأول الحسن والمثال الثاني الثقة. لاحظ أن مثال الحسن ضربه للاستدلال على مصطلحات المستعملة في التعبير عن الرواية، وصف الرواية، ومصطلح الثقة في التعبير عن الراوي. خلاصة هذه الفكرة أن مصطلح الثقة يستعمل كثيرا أو أكثر استعماله عند النقاد أو المحدثين بأن الراوي الذي وصف بالثقة جمع بين وصف العدالة الصدق والأمانة والحفظ وهو الضبط، فمن جمع هذين الوصفين فهو ثقة. لكن استعمل أحيانا بمعنى الإنسان العدل الصادق وإن لم يكن حافظا، واستعمل عند المتأخرين بمعنى من حضر مجلس السماع. لو أن راويا ادعى أنه حضر مجلس سماع لمحدث ما، قد يطلقون عليه مصطلح ثقة، يعني هو ثقة في ادعائه السماع. والإمام الذهبي شرح هذه الفكرة، تجدونها في سير أعلام النبلاء، شرحها يعني شرحا وافيا في مجلد 16 صفحة 70، تكلم عن تطور دلالة مصطلح ثقة وضرورة التثبت في معنى دلالة ثقة. طيب، قال الشيخ: وبناء على ما تقدم، فأي مصطلح من المصطلحات الحديثية إنما يتناوله العلماء عليهم رحمة الله من طرفين: الجهة الأولى معناه الاصطلاحي، الجهة الثانية الأحكام المترتبة على هذا المعنى. أي مصطلح عندنا يا شباب؟ مصطلح شاذ، منكر، ضعيف، ثقة، صدوق، مسند، جامع، سنن، مسانيد، معاجم، مشيخات، مستدرك، مستخرج، علل، أي مصطلح من هذه المصطلحات يعتني العلماء فيه بأمرين: الأمر الأول ما دلالة هذا المصطلح، ثانيا ما الأحكام المترتبة عليه. يعني إذا قلت في راو ما أنه منكر الحديث، ما معنى كلمة منكر الحديث؟ يعني أنه مثلا ينفرد عن الثقات بما لا يصح، أو أنه تفرده لا يحتمل، أو أنه تكثر الروايات المنكرة في حديثه. فعرفنا معنى المصطلح، لكن ما أثر ذلك على الراوي؟ أن هذا الراوي ترد روايته، فهذا هو المستنبط من هذا الحكم. واضح يا شباب؟ طيب، نحن عرفنا ابتداءً هنا فيها ألف، مفروض المفروض إن الهمزة ما تكونش بين ألفين، يعني فالألف الأخير ده المفروض يتحذف. قال: نحن عرفنا ابتداءً أن هناك من المصطلحات ما يطلق ويراد به أكثر من معنى، يراد به تارة معنى وتارة أخرى معنى آخر وتارة ثالثة معنى ثالث، وبالضرورة فإن هذا يترتب عليه تنوع الحكم على الحديث الذي أطلق عليه ذلك المصطلح أو الراوي الذي أطلق عليه هذا المصطلح. فمثلا لو رجعنا إلى المثال الذي مثلنا به، وهو قول المحدثين في الراوي ثقة، وأدركنا أن العلماء يطلقون الثقة أحيانا على معنى إثبات العدالة والضبط، وأحيانا أخرى على معنى إثبات العدالة فقط وإن لم يكن الضبط متحققا، وأحيانا أخرى على إرادة صحة سماع الراوي وحضوره لمجلس السماع وإن لم يكن عدلا أو ضابطا، لا شك أن الأحكام المترتبة على فهمنا لهذا المصطلح تختلف. فإذا فهمنا من مراد إمام ما في حكمه على راوي ما حيث قال فيه إنه ثقة، إذا فهمنا أنه أراد بقوله ثقة هاهنا أنه يريد أنه يثبت العدالة والضبط، فإن هذا سينبني عليه أن هذا الراوي حديثه مقبول وأنه في حيز القبول. هذا بخلاف ما إذا قال هذا الإمام نفسه أو غيره من الأئمة هذا الراوي ثقة ولم يرد من قوله ثقة سوى إثبات العدالة وإن لم يكن الضبط متحققا في الراوي، فإن الحكم حينئذ سيختلف، فلن يكون هذا الراوي من حيث قبول الرواية حاله كحال الراوي الأول، فإن الراوي الأول حديثه من قسم المقبول، بينما ذلك الراوي الثاني لم يكون حديثه من قسم المقبول لاختلال شرط من شروط من شرائط قبول الحديث وهو ضبط الراوي. حتى وإن أطلقنا أو جوزنا على هذا الراوي أن يطلق عليه بأنه ثقة، فنحن أطلقنا عليه ثقة ولم نقصد به الضبط، وإنما قصدنا العدالة، قصدنا فقط العدالة. فالثقة حيث أطلق في هذا الراوي لا يفيد معنى قبول حديث الراوي، وهكذا الشأن فيما أطلقوا عليه أنه ثقة ولم يريدوا أكثر من أنه قد ثبت سماعه أو حضوره مجلس السماع وإن لم يكن عدلا أو ضابطا، فإن هذا الراوي وإن أطلقوا عليه لفظ الثقة إلا أنهم لم يقصدوا أن حديثه من الأحاديث المقبولة وأنه ممن يحتج بحديثه. واضح يا شباب؟ نفهم هذه الفكرة. هو يقول هنا: إذا كان للمصطلح أكثر من دلالة وأنت لم تكن دقيقا في معرفة هذه الدلالة، فإنك ربما بنيت حكما على فهمك أو ظنك دلالة معينة ولم تكن هي قصد أو لم تكن هي قصد هذا العالم. يعني مثلا لو أن عالما يطلق كلمة يعني أطلق لفظ مثلا ثقة ويريد به أن هذا الراوي متوسط أو أن هذا الراوي ضابط فقط أو أن هذا الراوي عدل فقط، سيختلف الحكم. فلفظ الثقة إما أن يقصد به أن الراوي جمع بين العدالة والضبط، أو أن الراوي فقط عدلا، أو أن الراوي حضر مجلس السماع، ولا شك أن الحكم سيختلف. فإذا لم تحرر هذه الدلالة سيقع الخطأ في الحكم ولا شك. كما أنك مثلا إذا أردت أن تدرس مسألة فقهية فيها مصطلح المضاربة مثلا أو الأسهم أو السندات أو المحاقلة أو المزابنة أو المرابحة، هذه الألفاظ إذا لم تحرر دلالات هذه الألفاظ كيف يمكن أن تجمع النصوص تحت المسألة، وكيف يمكن أن تعرف حكم العلماء فيها وأنت أساسا لم تحرر دلالة اللفظ أو أخطأت في تحرير الدلالة. قال الشيخ: انظر أخي الكريم كيف اختلفت دلالات هذا المصطلح، فانبنى على ذلك اختلاف الحكم الذي ينبني على هذا المصطلح. قال: علماء الحديث عليهم رحمة الله حينما يتناولون المصطلحات يتناولونها من الجهتين وليس من جهة واحدة، ويتناولونها من جهة الاصطلاح، أي إذا ما أطلق المحدثون مصطلحا ما فماذا يعني المحدثون بهذا المصطلح. فتجد علماء الحديث في كتب علوم الحديث وكتب مصطلح الحديث يتناولون هذا الأمر

المهم ان بعض النقاد او بعض المحدثين كان احيانا يستعمل لفظ الحسن للحديث المنكر او للحديث الموضوع، اما للتحذير منه او للمباهاه بانه عرف هذا الحديث. وقد يستعمل الحديث الحسن او مصطلح الحسن في ان الحديث حسن العباره وان لم يكن الحديث صحيحا. واضح يا شباب؟ فهو بيقول لو اننا لم نحرر هذه الدلالات سنقع في خطأ عند الحكم على الرواية. قال الشيخ: وفائدة معرفتنا بهذا أننا إذا وجدنا إماما أطلق اسم الحسن على إرادة حسن المعنى أو جزالة اللفظ مهما كان الحديث غريبا أو منكرا، فلا ينبغي أن نفهم من كلامه أنه يحتج بالحديث لمجرد أننا نحن المتأخرين قد اصطلحنا أن للحسن معنيين فقط. يعني يقول إن بعض الأخطاء تأتي من أن المتأخر أو المعاصر يستعمل لفظ الحسن فقط، إما للحسن لذاته اللي هو الحديث المتوسط القبول، أو الحسن لغيره اللي هو الحديث الذي يعني يكون يعني حسنا بمجموع الروايات. فيقول: لا، ليس لأننا استعملنا هذا المصطلح بهاتين الدلالتين فقط، يجب أن تكون الدلالات فقط محصورة في هاتين الدلالتين عند المتقدمين. لا، يمكن أن يستعمل بأكثر من دلالة. فإن هذا اصطلاح خاص بهذه الأزمنة المتأخرة، اللي هو يعني الاصطلاح الخاص اللي هو أنه حسن لذاته أو حسن لغيره. فإذا وجدنا إماما متأخرا أطلق على الحديث بأنه حسن، فإننا نفهم أنه يقصد بالحسن أو بالحسن ها هنا أحد المعنيين اللذين عرف عند المتأخرين، اللي هو الحسن لذاته أو الحسن لغيره. لكننا نعلم بالضرورة أن المتقدمين وإن أطلقوا الحسن على إرادة هذين المعنيين اللذين اشتهر عند المتأخرين، إلا أن المتقدمين لم يحصروا الحسن في هذين النوعين، بل أطلقوا الحسن كما سبق بيانه وكما سيأتي مفصلا في موضعه على ما هو صحيح في أعلى درجات القبول وعلى ما هو غريب أو منكر أو موضوع. فينبغي علينا أن نتفهم لفظ الحسن حيث أطلق في أي موضع ومن أي إمام، ونفهم أي المعاني التي قصدها الإمام. هل قصد الحسن الذي هو داخل في نطاق الحجة، أم الحسن الذي هو خارج نطاق الحجة فيكون من الغريب أو المنكر أو الموضوع؟ فنفهم كلام كل إمام على مقتضى ما عرف من اصطلاحه، فلا ننسب لإمام من الأئمة أنه حسن الحديث في الوقت الذي هو أنكره، وإنما أراد بالحسن ها هنا حيث وصف الحديث بذلك النكارة أو الغرابة، أو قصد جزالة اللفظ أو حسن المعنى وإن لم يكن الحديث ثابتا. يعني بيقول لك لو أنك لم تفهم أن المتقدمين استعملوا لفظ الحسن مثلا لأكثر من دلالة، فإنك ستظن أن لفظ الحسن ليس له إلا دلالتين، حسن لغيره أو حسن لذاته، يعني الحديث مقبول. فستحكم على حديث ما أن الإمام الفلان حسنه أو قبله، بينما يكون الإمام أنكره لكن استعمل لفظ الحسن في دلالة لا تفهمها أنت. تمام، خلص كده شباب الفصل الأول. نذكر ملخص هذا الفصل في نقاط سريعة. 1- ضرورة معرفة دلالات المصطلحات المستعملة في كل علم من العلوم. 2- المصطلح الواحد يستعمل لأكثر من دلالة بين علم وآخر. 3- المصطلح الواحد قد يستعمل في الفن الواحد أو العلم الواحد بأكثر من دلالة تختلف من عالم لآخر. 4- العالم الواحد قد يستعمل مصطلحا في دلالة، وقد يستعمل نفس المصطلح لدلالة أخرى. واضح يا شباب؟ الفائدة 5- أن المعنى الواحد يعبر عنه بأكثر من مصطلح. يعني مثلا أريد أن أثبت ثقة الراوي وحفظ الراوي، ممكن أقول عليه حافظ، ضابط، متقن، ثبت، ثقة، كل ده بيعبر عن معنى واحد. بعد ذلك 6- تدرك دلالات المصطلحات عند أهل الفن المختصين به، لا تطلب عند غيرهم. 7- كيفية معرفة دلالات المصطلحات. أولا، أقوى يعني سبيل هو أن ينص عالم بدلالة المصطلح عنده، كما نص الترمذي أنه يريد بمعنى الحسن بلفظ الحسن كل حديث يروى من غير وجه ولا يكون شاذا ولا يكون فيه راوي متهم بالكذب، فهذا حديث حسن عند الترمذي. يعني أول شيء هو نص الإمام بدلالة المصطلح عنده. ثانيا، التتبع والاستقراء، نجمع كل المواضع التي ذكر في هذا المصطلح فنعرف إذا كان له دلالة واحدة أو أكثر من دلالة وما هذه الدلالات. ذكر أمثلة لتغير دلالات المصطلحات من زمن لآخر ومن عالم لآخر، واضح يا شباب؟ وضرب أمثلة بأشهر المصطلحات كمصطلح الثقة ومصطلح الحسن. بهذا يكون انتهى الفصل الأول، وسندخل في مبادئ علوم الحديث، يعني سنحاول أن نقرأها سريعا لأن هي سهلة جدا، لا تحتاج يعني إلى شرح، وممكن إن شاء الله يعني نقف عندها، يعني نقف عند صفحة 61. مبادئ علم الحديث. المبادئ يا شباب اللي يعني اشتهر عند الناس ان المبادئ 10، يعني معرفة العلم وثمرة العلم وموضوعات العلم وهكذا. فاحنا يعني سنحاول ان نذكرها سريعا لان احنا تكلمنا عنها كثيرا في نخبة الفكر، ولكن مع ذلك ان شاء الله نعلق عليها تعليقا سريعا. عرف الامام ابن جماعة علم الحديث بانه علم بقوانين يعرف بها احوال السند والمتن. وعرفه الحافظ ابن حجر بنحوه، إلا أنه قال الروي والمروي بدلا من السند والمتن. قال يعني ابن حجر: أولى التعريف لعلم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الروي والمروي، وكلاهما جيد حسن، فإن السند يتناول الروي والمروي، يتناول الروي والمروي يتناول السند مع المتن، فإن الراوي إنما يروي المتن. معلش الخط قطع، بس أنا ما اتكلمت فيه. يعني علم الحديث ببساطة شباب هو علم يدرس أو يختص بالراوي والمروي. هذا الراوي الذي مثلا عندنا الإمام الترمذي مثلا قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا مثلا حديث. فعندنا راوي وعندنا مروي، الراوي يروي رواية، فعلوم الحديث كلها تدور في هذا الفلك راو ورواية. فيمكن أن تعرفه بأنه علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن أو أحوال الراوي والمروي، كلاهما بنفس المعنى. التعريفات يا شباب لا يراد منها المطابقة، وإنما يراد منها التقريب. فلذلك الذين يتعبون في تحرير الدلالات أو تحرير التعريفات والحدود، في رأي هؤلاء أخطأوا موضعهم. ليه؟ لأن المراد أساساً من كل تعريف هو التقريب وليس المطابقة. يمكن أن تعرف الشيء بجزء منه، أو تعرف الشيء بأغلبه، أو تعرف الشيء بموضوع منه أو بمثال، واضح؟ لكن لما انتشر علم المنطق انتشر معه الحد الأرسطي، وهو فكرة الحدود والتعريفات، إن هم حاولوا ينحتوا لكل معنى أو لكل لفظ تعريفاً، وثم يستدرك المستدرك على من ذكر التعريف ويستدرك عليه آخر وهكذا، ويتوه معنى العلم. لا، خلاص احنا ذكرنا ان علم الحديث هو علم يعتني بمعرفة قواعد الراوي والرواية، خلص الموضوع. قال الشيخ: وزدت الصفة، يعني في الأبيات قال: وزدت الصفة ليتناول التعريف صفات الأسانيد كالتسلسل والعلو والنزول، وصفات المتون كالرفع والوقف والقطع وغير ذلك. يعني الشيخ بيقول إن الحديث ممكن يكون متسلسل، يكون عاليا، يكون نازلا، والمتن ممكن يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يكون موقوفا على صحابي، يمكن أن يكون مقطوعا وهكذا. وما درج عليه المتأخرون من تقسيم علم الحديث إلى علم الرواية وعلم الدراية لا يعرف عن المتقدمين، فإن علم الرواية عندهم يدخل فيما يسميه المتأخرون بعلم الرواية، وكل علم الحديث وعلم النقل. وقد سمى الخطيب والبغدادي كتابه، الخطيب البغدادي كتابه في علم الحديث الكفاية في علم الرواية، مع أن كتابه هذا يشمل أو يجتمع على ما يدخل تحت علم الدراية بحسب المتأخرين. ومن قبله القاضي أرامه الرمزي، فقد عقد في كتابه المحدث الفاصل بابا فقال: القول في فضل من جمع بين الرواية والدراية، ثم ساق روايات كثيرة يدل مجموعة على مثل ما دل عليه صنيع الخطيب في الكفاية، والله أعلم. يعني يا شباب يقول إن بعض المتأخرين قسم علم الحديث إلى رواية ودراية وفرق بينهما، فالشيخ بيقول لا، ما فيش فرق بينهم. يعني المحدث يعتني بثبوت الرواية ويعتني بفهم الرواية وبكل ما يعين على تحقق من ثبوت الرواية ومن فهم الرواية، فبالتالي الفصل بينهما في رأي الشيخ ليس صحيحا. والذي عليه المتقدمون أنه لا فصل بينهما، يعني التقسيم اللي هو تقسيم علم الحديث إلى رواية ودراية هذا ليس له واقع في تصرفات العلماء، واضح يا شباب؟ طيب، قال الشيخ: موضوع علم الحديث هو السند والمتن، وإن شئت قلت الروي والمروي. يعني علم الحديث بيتكلم عن، يعني شباب أنا لما بتكلم عن علم مثلا أصول الفقه لازم أعرف موضوع علم أصول الفقه. أصول الفقه بيتكلم عن الأدلة التي يستنبط منها القرآن والسنة والإجماع والقياس وشرع من قبلنا وقول الصحابي والعرف والاستحسان والاستصحاب والاستقراء والمصلحة المرسلة كأدلة. ويتكلم مثلا عن ماذا؟ يتكلم عن المستدل أو المجتهد وشروط المجتهد، يتكلم عن الحكم الشرعي، حكم التكليفي والحكم الوضعي، وتكلم عن وجوه الاستنباط والاستدلال، هذا موضوعاته. علم اللغة مثلا يتكلم عن الجملة الإسمية والجملة الفعلية وهكذا. علم الحديث يتكلم عن الإسناد والمتن، عن الراوي والرواية. قال الشيخ: والغاية المقصودة منه هو معرفة المقبول من الأخبار فيعمل به، والمردود فلا يعمل به. يعني الغاية يعني ثمرة هذا العلم، يعني المهارة التي يعطيك هذا العلم، التي يعطيك العلم إياها، هي مهارة القدرة على نقد الروايات ومعرفة الصحيح من السقيم. قال الشيخ: واعلم أن هذه الغاية ليست هي الغاية المقصودة من كل علم شرعي، وهي الغاية الأخروية، وإنما هذه الغاية هي التي تدرك في مبادئ العلوم، والتي الغاية الأخروية أثرها أو لازمها. يعني بيقول أكيد الإنسان في كل غاية بيركز في أمرين: ثمرة العلم، وأن يقصد منه وجه الله. فالشيخ ينبهك هنا على هذا المعنى الجميل، أن ترد من دراستك العلم وجه الله، وإن كنت ترد كذلك أثر هذا العلم، وهو القدرة على نقد الروايات أو معرفة الصحيح من السقيم. قال الشيخ: هذا ووظيفة المحدث وأصل مهنته، إنما هو التحقق من كون الإسناد أو المتن صحيحا أو غير صحيح، ثابتا أو غير ثابت. فهو يبحث في الإسناد، هل الراوي الذي رواه حفظه أم أخطأ فيه، هل الراوي الذي روى الحديث عن الشيخ الفلاني سمع منه حقا أو أم لم يسمع منه، هل هذا الإسناد إسناد صحيح بالنسبة صحيح النسبة في كل طبقاته أم لا، هل هذا المتن الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، أم أن هذا خطأ من إحدى الرواة حيث نسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ منه، هل هذا المتن صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو كذب وادعاء وافتراء من بعض الرواة. هو يريد أن يقول هنا الشيخ: ما مجال عمل المحدث؟ يقول: إن أصل مهنة المحدث التحقق من ثبوت هذا النص إلى من نسب إليه، سواء نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه من الصحابة الكرام أو التابعين أو أي قائل. سينبه هنا الشيخ على فكرة أنه ليس بالضرورة أن يكون من عمل المحدث العلم بدقة الألفاظ والمعاني وما يستنبط منها. نعم، يمكن أن يكون المحدث خبيرا بذلك، وهذا أفضل وأكمل، واضح؟ لكنه ليس بالضرورة أن يكون عالما بدقائق الفقه والاستنباط ونحو ذلك. يمكن أن يعرف معرفة إجمالية، ولكنه سيحتاج أيضا العلم بمعنى الحديث للتعرف، هل هذه اللفظة مطابقة للفظة الأخرى، وهل الرواية رويت بالمعنى أو لم تروى بالمعنى، وهل بين الروايتين تناقض أو ليس تناقضا، هل يمكن الجمع بين الروايات. إذن المحدث وإن لم يكن معتنيا بدقائق الفقه والاستنباط، لكن ينبغي أن يكون على معرفة منها، لأنه قد يحتاج إليها في نقد الرواية. قال الشيخ: وليس إحنا صفحة 56 شباب، وليس بالضرورة أن يكون المتكلم في علم الحديث مدركا لدقائق الفقه، أو أن يكون واسع المعرفة بمسائله وجزئياته، وإن كان العالم بذلك والجامع للعلمين أرفع مكانة وأعلى منزلة، ولكن ليس هذا شرطا في المحدث. وليس معنى هذا أن المحدثين لا ينظرون في المتون ولا يلاحظون معاني النكارة فيها، ولكن المقصود أن وظيفة المحدث إنما هي تحقيق صحة الرواية إلى صاحبها من عدم ذلك. يعني هو كأنه يريد أن يقول هنا بالتكامل بين المحدثين والفقهاء، وهذا موجود، كما كان الإمام الشافعي يقول لبعض أهل الحديث: أنتم الصيادلة ونحن الأطباء. وكان يقول إسحاق بن راهويه: كنت أصحب الشافعية في يعني رحلات، فكان يفيدني في الفقه وأفيده في الحديث. وكذلك الإمام الشافعي قال للإمام أحمد: أنتم أعلم بالحديث منا، فإن صح الحديث عندكم فأخبرون به. فهذا هي فكرة التكامل، يكون الإنسان على علم بكل العلوم، لكنه يكون مختصا بأحد هذه العلوم أو بأكثر من علم. لكن وردت روايات عن الأئمة يذمون فيها ألا يكون عند المحدث شيء من الفقه، لا، ينبغي أن يكون على دراية بما يتبلغ به في الفقه، يعني في معرفة معنى الحديث. وهنا أتذكر وصفا رائعا ودقيقا للبيهقي رحمه الله، وهو يصف الإمام الشافعي، يقول البيهقي: كان الشافعي فقيها ويعرف من الحديث ما يحتاج إليه في الفقه، يعني هو فقيه يعرف من الحديث القدر الذي يخدمه في الفقه. هذا وصف دقيق جدا يا شباب. طيب، قال الشيخ: ولهذا نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله في كتب علوم الحديث ذكروا أن من أنواع الأحاديث المردودة الحديث الشاذ والحديث المنكر، وذكروا أن الشذوذ والنكارة يعتريان الأسانيد والمتون أيضا، وذكروا أن من نكارة المتن أو من المتون الشاذة أن يجيء الحديث عن المتن مخالفا للأحاديث الصحيحة الثابتة التي قد فرغ من صحتها وتلقاها العلماء بالقبول، وذلك حيث لا يمكن الجمع والتوفيق بين الأحاديث المتعارضة، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يتعارض أو تتضارب أقواله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت المتون المنكرة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ من قسم المردود، يريد أن يستدل على فكرة اعتناء المحدثين بنقد المتن واختباره. ومن ذلك أنهم عندهم حديث الحديث الشاذ أو المنكر أو الأحاديث المتعارضة، وهذه الأحاديث قد يكون التعارض في المتن فيها، قد تكون النكرة في المتن، فإذا لم يكن الناقد عالما بشيء من الفقه ووجوه الاستنباط ولسان العرب فكيف يدرك النكارة والشذوذ والتعارض؟ واضح؟ فهو يستدل لهذا المعنى. هناك كتب شباب في اعتناء المحدثين بنقد المتن، منها يعني كتب في التصحيف أو منها كتب في المتن خصوصا، ويمكن أن نذكر إن شاء الله في التعليقات كتبا، ومنها بحث لأخي الشيخ أحمد الجبري، بحث حديث اللي هو أخذ فيه رسالة الماجستير، لم أقرأه لكن الشيخ أحمد متميز في علوم الحديث، فأظن أن الكتاب سيكون متميزا إن شاء الله. سأضع لكم روابط لهذه الكتب يعني حتى يكون عندنا من جملة الفوائد في هذا الدرس معرفة مضان دراسة المسألة بشكل موسع. وإن شاء الله سيأتي لنا الحديث عن كل فرع من فروع علم الحديث والحديث عنها وقراءة كتاب فيها. قال الشيخ: وهذا إنما يرجع فيه إلى أهل الاختصاص من الأئمة الجهابذة عليهم رحمة الله، فليس لأحد من أحد الناس إذا ما استشكل معنا في رواية أن يبادر إلى إنكارها من قبل أن يرجع إلى أهل العلم المتخصصين حتى يبينوا له وجه الرواية، لا كما يفعل أهل البدع والأهواء في كل زمان ومكان، يعمدون إلى الأحاديث الصحيحة فينكرونها لمجرد أنهم لم يفهموها على وجهها ولا على مراد صاحبها منها، والله المستعان. يقصد الشيخ هنا هذا المرض المنتشر في العصور المتأخرة، أو بداية انتشر هذا المرض تحديدا حينما التقت الحضارة العربية الإسلامية بحضارة أوروبا، وشعر كثير من المسلمين والعرب بالتهمة بالتخلف والنقص، وأن الدين سبب في التخلف، وأن الدين يعادي العلم ويحارب المرأة ويحارب حقوق الإنسان، فمن هنا حاولوا أن يدفعوا هذه التهمة. بعضهم أحسن في ذلك وبين حسن الإسلام وحسن الشريعة ومقاصد الشريعة وصدق الشريعة، وأن الشريعة تشجع على العلم ولا تعارضه ونحو ذلك، وبعضهم انحرف في هذا، ومن جملة انحرافهم أنهم أتوا إلى أحاديث خالفت عقولهم أو خالفت المنظومة العلمانية البائسة وأنكروا هذه الأحاديث أو حرفوا دلالات هذه الأحاديث، لم يرجعوا فيها إلى قواعد نقد الرواية، وهم أساسا ليسوا من علماء الرواية، فبالتالي نقدهم مبني فقط أن عقولهم ترفض هذا المعنى، أو أن المنظومة التي يرتضونها ترفض هذا المعنى، لا يرجعون إلى نقد الرواية من جهة الثبوت أو من جهة المعنى. واضح؟ إن شاء الله سيكون لنا يعني في هذا كلام كثير في نماذج للنقد الحداثي للتراث، أن الذين اتبعوا فكرة الحداثة أو أرادوا أن يجددوا التراث كثير منهم يفتقر إلى أدوات البحث أو النقد أساسا، فهم ليسوا من طلبة العلم وليسوا من أهل الخبرة، ليسوا أساسا من دارسي علوم الشريعة، ولكنهم بالتذوق وبعقولهم التي ليس فيها إلا معاني علمانية لم يفهموها حتى على وجهها أنكروا الروايات التي يظنوها يعني يظنونها تخالف هذه المنظومة، إما لأنهم لم يفهموا هذه المنظومة أساسا، أو أنهم انطلقوا منها وجعلوها الأصل وحرفوا نصوص الشريعة أو ردوها حتى لا تتعارض مع هذه المنظومة. وسيأتي لنا حديث إن شاء الله عن هذا الفكر الحداثي وعن أثره في علوم الحديث أو نقده لعلوم السنة. قال الشيخ: واضع هذا العلم هم علماء الحديث والرواية، حكمه فرض كفاية، يعني لا يجب على كل الناس أن يتعلموه، يعني يمكن أن يقوم به بعض الناس ولا يلزم أن يتعلمه كل المسلمين. نسبة علم الحديث أنه من العلوم الشرعية ومنزلته، يعني نسبته أنه من أي علم؟ من العلوم الشرعية. ومنزلته من العلوم الشرعية الأخرى كمنزلة الحدقة من العين، فكما أن الحدقة هي طريق نظر العين، فكذلك علم الحديث هو السبيل إلى النظر في باقي العلوم الشرعية. فالفقه مثلا لا يصح النظر فيه إلا بعد التحقق من صحة النصوص المستدل بها، وذلك يكون عن طريق علم الحديث. قال أبو يعلى الخليلي، أبو يعلى الخليلي أحد العلماء الكبار المتقدمين في علم الحديث، وله كتاب ممتع جدا هو الإرشاد، وله مقدمة مهمة جدا في علوم الحديث إن شاء الله سيأتي معنا قراءتها. قال أبو يعلى الخليلي رحمه الله: لما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقويل الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل ركنين لشرائع الإسلام والمرجع بعد الكتاب في الأحكام، وكان الوصول إليهما وصحة موردهما بالنقلة والرواة، وكانوا المرقاة في معرفتها وهو الإسناد، وما قاله الشافعي رضي الله عنه: مثل الذي يطلب العلم بلا إسناد مثل مثل حاطب ليل لعل فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري. وجب أن تكثر عناية المتفقهة وطالب السنن، المتفقه وطالب السنن وأحوال الذين شاهدوا الوحي واتفاقاتهم واختلافاتهم في معرفة أحوال الناقلين لها والبحث عن عدالتهم وجرحهم. يتكلم عن قيمة معرفة علوم الحديث أو العلم بقواعد نقد الرواية، وأن من يريد أن يتكلم في الفقه أو في التفسير أو في التاريخ لابد أن يكون على خبرة بقواعد نقد الرواية، لأن هذه الرواية التي يؤسس عليها قوله. قال الحافظ ابن حجر: علم الحديث أكثر العلوم دخولا في العلوم الشرعية، والمراد بالعلوم الشرعية التفسير والحديث والفقه، وإنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه. أما الحديث فظاهر، وأما التفسير فإن أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت. وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث. وقال الإمام الخطابي رحمه الله، هذه الفقرة شباب، فقرة الإمام الخطابي فقرة مهمة جدا، ويبين فيها معنى عظيما جدا، يمكن أن نعلق عليه تعليقا، وسيكون هذا يعني آخر ما نتكلم فيه إن شاء الله في هذا اليوم. أشرح أولا ماذا يريد أن يقول الإمام الخطابي حتى نقرأ هذا الكلام مرة واحدة، يعني نختم بكلامه لا نعلق عليه. الإمام الخطابي يعد من المتأخرين نسبيا، يعني لم يكن في القرون الثلاثة الأولى الذين هم أهل العلم بالحديث، لكنه يصف حاله في القرن الرابع الهجري، وهذا القرن انتشر فيه علم الكلام، وانقسم فيه أهل العلم إلى فقهاء ومحدثين، كل منهم يعتني بعلمه ويختص به، وربما لا يتكامل مع الآخر ولا يعتني بالتواصل معه، فحصلت قطيعة بين هؤلاء، كل واحد منهم كان متميزا في مجال وقصر في المجال الآخر ولم يتكامل مع أصحاب المجال الآخر. يعني مثلا محدث يعتني بالروايات وجمع الروايات، قصر في علمه ولم يكمل نفسه بالعلم الآخر ولم يتواصل مع أصحاب العلم الآخر، قصر في علمه حيث لم يهتم بأصول هذا العلم، وإنما اهتم بنتف من هذا العلم وبلطائف وبنكات في هذا العلم لم تكن من صلب العلم، كان يهتم مثلا بجمع الروايات أو التكثر بالروايات أو الاعتناء بالنسبة إلى مشايخ معينين، ويترك الاعتناء بأصول هذا العلم وبقواعده. كذلك يقصر في تعلم الفقه أو أحكام الفقه، ولا يتواصل مع أهل الفقه، وربما ينتقص أهل الفقه. وكذلك الفقهاء لا يعتنون بتحرير الأحاديث التي يستدلون بها، ولا يعتنون بتمييز الصحيح من السقيم، ولا يتواصلون مع المحدثين كما كان يتواصل الأئمة الكبار كالشافعي يتواصل مع أحمد، وأحمد يتعلم منه، وإسحاق بن راهويه يتعلم من الشافعي الفقه، والشافعي يتعلم منه الحديث. هذا التكامل، أن يختار الإنسان لنفسه منهجا وهدفا، لكن مع ذلك يعرف نقصه، ويعرف لأهل الأهداف الأخرى فضلهم، ويحترمهم ويقدرهم، ويستفيد منهم وينتفع منهم ويتكامل معهم، بهذا لا يشعر بالنقص. أما أن يعتز بنفسه ويتكلم فيما لا يحسن ولا يدرك نقص نفسه ولا يطلب التواصل والتكامل مع إخوانه من طلاب العلم، فهذا الشخص ناقص ولا يدرك نقصه ولا ينتفع الإنسان منه إلا بقدر قليل. فأخ الطبي يشرح ما حدث في القرن الرابع من انقسام الناس إلى فقهاء ومحدثين، كل منهم قصر في علمه وقصر في التواصل مع أهل العلم الآخر، وربما انتقص أهل العلم الآخر، ثم ذكر الحل الصحيح وهو أن يدرك الإنسان أصول العلم ويعتني بها أكثر من اعتنائه باللطائف، وأن يدرك نقصه، وأن يعرف لأهل العلوم الأخرى فضلهم، وأهل الأهداف النبيلة الأخرى فضلهم، وأن يتكامل معهم وأن يتواصل معهم. وطبعا يعني كثير من هذا حادث في زماننا بل أكثر. قال الإمام الخطابي رحمه الله: رأيت أهل العلم في زماننا، اللي هو القرن الرابع الهجري يا شباب، قال: رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلى عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب. يتكلم عن أن المعرفة والعلم إنما يؤسس على أمرين، على أساس وعلى بناء. الأساس هو صحة الدليل، والبناء هو فقه الدليل. إذن علم الحديث وعلم الفقه بينهما تكامل، ليس بينهما تعارض. لا أن يتعلم إنسان علوم الحديث ويظن أنه يمكن أن يكتفي بها في فقه الشريعة، ولا أن يتعلم الفقه فيزدري غيره من المحدثين ولا يعرف نقصه ولا يدركه. إنما ينبل الإنسان باختيار هدف يناسبه ومعرفة ماذا يجب عليه في هذا الهدف، وماذا عنده منه وماذا ينقصه، ويعرف الأهداف الأخرى المحترمة فيحترم أصحابها ويتكامل معهم وينتفع منهم. بهذا يكون الإنسان نبيلا، نافعا لنفسه، منتفعا من غيره، ونافعا لغيره. قال: وجدت هذين الفريقين، الخطاب يحكي أنه وجد اللي هو هاتين الفرقتين المنقسمتين، ووجدت هذين الفريقين على ما بينهما من التداني في المحلين والتقارب في المنزلتين وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخوانا متهاجرين وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين. يعني بدل ما كل فرقة منهم وطائفة تجتمع مع الأخرى تقويها وتتقوى بها، لا، تنافروا، وكل واحد منهم ينبش في الآخر وينتقص في الآخر ويمجد نفسه على انتقاص الآخر. إذا أراد أن يثني على نفسه لا يثني على نفسه إلا بقدر ما يزدري الآخر، وهذا يعني ما نعيش كثيرا منه، حتى ضاع المتلقي في هذه النزاعات وهذا التشاحن، وفقد معنى العلم الذي هو هداية ورحمة، وأصبح الإنسان يستعلي بما معه من معلومات ويزدري إخوانه، ولا لا أقول لا يتكامل معهم، بل أساسا هو لا يقبلهم، وإنما يريد أن يفرض نفسه، يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى الله. وهذه الأفات إذا يعني تحققت أو امتلك الطالب علم من العلوم، فإن هذا الطالب يعيش بقية عمره يدافع عن نفسه فيما أدخله فيه. هو أدخل نفسه في مكان مظلم ويريد أن يدفع عن نفسه الشبهات. فتصور أن شخصا يهدر عمره في شبهات يبثها أو كلمات محتملة يبثها، ثم يعيش بقية عمره يدافع عن هذه الشبهات. واضح يا شباب؟ هذا يدل على عدم البركة، وإنما بركة الإنسان بقدر ما يختار من الموضوعات التي تنفع الناس ويحرص على بيانها للناس، ويعرف بالتحديد ما الذي يمكن أن يقدمه للناس. أما الشخص الذي يريد أن يتكلم في كل شيء وكل نازلة ويتصدر في كل أمر، فهذا في رأيي لا تنتفع منه ولا تحرص على متابعته. قال الشيخ، قال الإمام الخطابي رحمه الله: فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث، فإن الأكثرين منهم إنما وكدهم الروايات، يعني لا يهتمون إلا بجمع الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث، الذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سيرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها، وربما عابوا الفقهاء. يعني أساسا هم لا يعني هم مقصرون في علمهم. ركزوا يا شباب، دي فكرة مركزية أساسية. نفس علمهم الذي يختصون به ويهتمون به ويتصدرون للناس على أنهم مهتمون به، هم ليسوا محققين فيه، وهم فيه ليسوا مشتغلين بأهم ما فيه. ركز في الأمرين دول، ليسوا أقوياء فيه، هذه نقطة، ولا يركزون في البحث فيه على أهم ما فيه، لأن الدين شباب شعب ومراتب، والفقه شعب ومراتب، وعلوم الحديث شعب ومراتب. فهم قصروا في تعلم هذا العلم، وقصروا كذلك في الموضوعات التي يهتمون بها، وكذلك تناولوا الفقهاء، قصروا في علم الفقه لم يعتنوا به، وتناولوا إخوانهم الفقهاء بالثلب والنقص، وتناولوهم بالطعن، وادعوا عليهم مخالفة السنن، ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون، عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون، وبسوء القول فيهم آثمون. يعني عابوا عليهم، قالوا أنتم أساسا لا تعرفون شيئا، وأنتم تستدلون بالمنكر والباطل، ولم يتكاملوا معهم، ولم يعلموهم، ولم يفهموهم، ولم يبصروهم، بعكس ما كان من العلماء المتقدمين. فهو بيقول أنتم قاصرون عن مبلغ ما فهمه الفقهاء من السنة، ربما تعرفون الصحيح من الضعيف، لكن لا ترون كلاما لا تعرفون معناه، وبسوء القول فيهم آثمون، يعني تأثمون بقدحكم فيهم. قالوا أما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر، فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، أساسا في استدلالهم قليلون لاستعمال الأحاديث. طبعا هو لا يقصد الفقهاء المتقدمين الكبار الأئمة، وإنما يقصد المتأخرين الذين هم في القرن الرابع، يتحدث عن هؤلاء. وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر، فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديه، ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها، ووافق آراءهم التي يعتقدونها. يعني نتدرج كده عشان نفهم هو يريد أن ينتقد ماذا. أساسا هم ضعفاء في الفقه، ليسوا محققين فيه، وفي استدلالهم لا يهتمون بالحديث، والجزء إلا قليلا، والجزء القليل الذي يهتمون به لا يهتمون بالتحقيق فيه أو الرجوع إلى أهله لمعرفة الصحيح والضعيف، ثم إنهم قد يقبلون الرواية التي يعرفون ضعفها لكونها توافق رأيهم. فهو يقدع هنا أيضا في من جهة الهوى، أنهم كان عندهم شعبة من الهوى، كما كان عند المحدثين شعبة من الهوى، وكما يوجد فينا شعب من الهوى، أن الإنسان يا شباب لا يلزم أن يخطئ من جهة الجهل، بل قد يكون خطأه من جهة الهوى أكثر. قد يظلم الإنسان أناسا فيدعون عليه، يدعو عليه هؤلاء الناس، فتطمس بصيرته ويصير كالأعمى الذي لا يفهم ولا يعقل ما يقول ولا يفهم ما يستدل به. والله سبحانه وتعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال في المقابل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالإنسان إذا اتقى الله وعمل بما يعلم ورحم الناس وبذل إليهم نفسه أكسبه ذلك بصيرة، والعكس. فهنا يطعن في شيء من الهوى. قال وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير ثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك ضلة من الرأي وغبنا فيه. يعني بيقول إن هم اصطلحوا على إن الحديث إذا كان مشتهرا في كتبهم فإنه يمكن الاستدلال به ولا يهتمون بالتثبت منهم. قال الخطابي، ركز بقى في هذه المقالة، وهؤلاء وفقنا الله وإياهم لو حكي لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم وزعماء نحالهم قول يقوله باجتهاد من قبل نفسه طلبوا فيه الثقة واستبرأوا له العهدة، فتجد أصحاب مالك، يعني لو واحد مالكي قيل له مالك قال كذا، قالوا لا، لابد أن نتثبت من صحة القول عن مالك. لو قال واحد من أصحاب الإمام أحمد قال الإمام أحمد كذا، قلنا له أين السند إلى الإمام أحمد؟ فهم يطلبون التثبت في روايات المنقولة عن أئمتهم ما لا يطلبون ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه إلا ما كان من رواية ابن القاسم والأشهب وضربائهم من تلاد أصحابه، يعني من الأصحاب الأقوياء الناقلين المذهب. فإذا جاءت رواية عبد الله بن عبد الحكم وأضربه لم تكن عندهم طائلا، يعني لا يقبلون فيما ينقل عن الإمام مالك في مذهبه إلا الأقوياء الأثبات، لكنهم لا يفعلون ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وترى أصحاب أبي حنيفة لا يقبلون من الرواية عنه إلا ما حكاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن والعلية من أصحابه والأجلة من تلامذته. فإذا جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤي وذويه رواية قول بخلافه لم يقبلوه ولم يعتمدوه. وكذلك تجد أصحاب الشافعي إنما يعولون في مذهبي على رواية المزني وربيع بن سليمان المرادي. فإذا جاءت رواية حرملة والجيزي وأمثالهما لم يلتفتوا إليها ولم يعتدوا بها في أقاويله. وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم وأستاذهم. فإذا كان هذا دأبهم وكانوا لا يقنعون في أمر هذه الفروع ورواياتها عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والثبت، ممكن نحط هنا علامة يساوي، فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم وأن يتواكلوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة ورسول رب العزة الواجب حكمه اللازمة طاعته الذي يجب علينا التسليم لحكمه والانقياد لأمره من حيث لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضاه ولا في صدورنا غلا من شيء مما أبرمه وأمضاه. رحم الله الخطابية رحمه الله. هذه الجملة شباب جملة تأسيسية من الإمام الخطابي، فيها معاني عظيمة جدا. فيها أن يحسن الإنسان اختيار المجال الذي يناسب مواهبه، وأن يعرف ما هي أصول هذا الهدف وكيف يصل إليه وماذا عنده منه وماذا ينقصه وكيف يحصله، ويدرك نقصه في بقية الأبواب ويعرف ذلك ويعترف به، ويعرف لأهل المجالات الأخرى فضلهم ويطلب الانتفاع منهم ولا يستنكف، ويتكامل معهم ويحترمهم ويثني عليهم بما فيهم ويتواصل معهم ولا يعني يزدريهم ويتكامل معهم. هذه المعاني يا شباب معاني عظيمة جدا يحتاجها طالب العلم. يمكن نكتفي بهذا القدر، يعني ساعتين أو ساعتين يعني إلا 10 دقائق. جيد، إن شاء الله غدا نكمل الكتاب، ندخل في الحديث عن الإسناد والمد وعن شروط الحديث الصحيح بإذن الله. أطلب فقط من حضراتكم أن كنتم تقرأوا الكتاب مرة واحدة على الأقل وتسمعوا الشرح مرة أخرى، ولو إنسان أو أي شخص قابله استشكال يكتبه وإن شاء الله يعني أحل له إن عرفته. يعني جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وإن شاء الله نحاول نحن ننجز هذا الكتاب سريعا وما بعده، حتى ندخل فيه حينما ندخل في استقراء كلام الأئمة، كلام الإمام الشافعي والإمام مسلم والإمام الترمذي وأبو داود السجستاني وأبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي والإمام أحمد بن حنبل، ستشعر بلذة كبيرة جدا. حينما كذلك ندخل في تراجم الرواة وتأخذ يعني دراسة تطبيقية على الأحاديث وتتعلم كيف تجمع الروايات وكيف تحكم على الرواة، ستشعر بلذة كبيرة. علم الحديث شباب يعني إدمان، يعني أنت لما تتعلم علم الحديث وتدخل في الناحية التطبيقية ستشعر أنك لا تريد أن تدرس غيره من العلوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصبروا يا شباب واستعينوا بالله، علم الحديث علم شريف وطلب علوم الشريعة علم عظيم. وتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا وجهه إلى طلب العلم، وتذكر أنك بجلستك إلى طلب العلم سواء في هذا الدرس أو في غيره من الدروس تسلك إلى الجنة خطوات، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويكفي يا شباب أن تعرف أن الذي يتعلم ويتقي الله سبحانه وتعالى يكون ذلك سببا بإذن الله في أن يعصم من الفتن وأن لا يكون لعبة في يد أحد يغرر به باسم الدين. فنسأل الله سبحانه